هذا أو هذه أخت سائلة تقول يعني إنها ولله الحمد والمنة منتهجة المنهج السلفي، فتقول يعني هل يجب علي أو كذا مصاحبة فقط السلفيات وهجر العوام من النساء ولو كنا يحافظن على الصلاة ولا يستمعن الموسيقى ولا يشاهدن التلفاز أو يرتبن؟ تقول وأنا أناصحهن كلما تحدثنا والحمد لله كنت لسنا في الأصداء إلا أن زوجي يقول إن هذا يؤثر على سلفية الشخص ونحن لسنا أهلا لدعوة الدعوة بارك الله فيكم. أقول حفظني الله وإياكم بالإسلام والسنة وأحيانا وإياكم وأماتنا على ذلك، هؤلاء النسوة من جاء ذكرهم السؤال أنهن يحافظن على الصلاة ولا يستمعن للموسيقى ولا يشاهدن التلفاز أو يقتبن، مثل هؤلاء النسوة يحرص عليهن، فهن قريبات إلى الخير، هن قريبات إلى الخير، وما دمت بارك الله فيك تقومين بمناصحتهن كلما تحدثت معهن فإن هذا خير عظيم. والدعوة ليست بابا واحدا لا يلج منه فقط إلا من رسق قدمه في العلم الشرعي، وإنما كل إنسان يدعو بما عنده من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحال والمقام الذي يكون فيه. ولا أعني أن باب الدعوة مفتوحا أن باب الدعوة مفتوح لكل أحد، كلا، باب الدعوة لا يتصدر أو لا يدخل فيه إلا من عرف بالعلم وشهد له بذلك وأنه ممن سار على نهج السلف، لكن لا يمنع إذا جلس الواحد من أهل السنة ممن لم يعني يحصل ذلك العلم الكثير إذا جلس مع بعض العوام أن يقوم بمناصحتهن وبيان الحق لهم وإرشادهم إلى علماء السنة وإرشادهم إلى شرع الله جل وعلا. أقول لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، والله أعلم.